بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 49 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القيامة. عنونت هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة بسورة القيامة لوقوع القسم بيوم القيامة في أولها، ولم يقسم به فيما نزل قبلها من السور. وقال الآلوسي: يقال لها سورة لا أقسم، ولم يذكرها صاحب الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم، وهي مكية بالاتفاق، وعدت 31 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة. وعدد آيها عند أهل العلم العدد من معظم الأمثال 39 آية، وعدها أهل الكوفة 40. أغراضها: اشتملت على إثبات البعث والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه، وإثبات الجزاء على الأعمال التي عملها الناس في الدنيا، واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء، وتكريم أهل السعادة، والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة، والزجر عن إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. وفي تفسير ابن عطية عن عمر بن الخطاب ولم يسنده أنه قال: من سأل عن القيامة أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها فليقرأ هذه السورة، وأدمج فيها آيات لا تحرك به لسانك إلى وقرآنه، لأنها نزلت في أثناء نزول هذه السورة كما سيأتي. قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده أمر مهم لتستشرف له نفس السامع، كما تقدم في عدة مواضع من أقسام القرآن. وكون القسم بيوم القيامة براعة استهلال، لأن غرض السورة وصف بيوم القيامة، وفيه أيضا كون المقسم به هو المقسم على أحواله، تنبيها على زيادة مكانته عند المقسم، كقول أبي تمام: وثناياك إنها إغريض، ولآل تؤم وبرق وميض، كما تقدم عند قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، في سورة الزخرف. وصيغة لا أقسم صيغة قسم، أدخل حرف النفي على فعل قسم أقسم لقصد المبالغة في تحقيق حرمة المقسم به، بحيث يوهم للسامع أن المتكلم يهم أن يقسم به، ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به، فيقول: لا أقسم به، أي ولا أقسم بأعز منه عندي، وذلك كناية عن تأكيد القسم. وتقدم عند قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، في سورة الواقعة، وفيه محسن بديعي من قبيل ما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا لم نذكره فيما مضى ولم يذكره أحد. والقسم بيوم القيامة باعتباره ظرفا لما يجري فيه من عدل الله وإفاضة فضله وما يحضره من الملائكة والنفوس المباركة. وتقدم الكلام على يوم القيامة غير مرة، منها قوله تعالى: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، في سورة البقرة. وجواب القسم يؤخذ من قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، لأنه دليل الجواب، إذ التقدير: لنجمعن عظام الإنسان، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وفي الكشاف قالوا إنه، أي لا أقسم في الإمام بغير ألف، وتبرأ منه بلفظ قالوا، لأنه مخالف للموجود في المصاحف. وقد نسب إلى البزي عن ابن كثير أنه قرأ لأقسم الأول دون ألف، وهي رواية عنه ذكرها الشيخ على النوري في غيث النفع ولم يذكرها الشاطبي. واقتصر ابن عطية على نسبتها إلى ابن كثير دون تقييد، فتكون اللام لام قسم، والمشهور عن ابن كثير خلاف ذلك، وعطف قوله ولا أقسم تأكيدا للجملة المعطوف عليها. وتعريف النفس تعريف الجنس، أي الأنفس اللوامة، والمراد نفوس المؤمنين، ووصف اللوامة مبالغة لأنها تكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة، وهذا اللوم هو المعبر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة، ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي. قال الحسن: ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم، ويلوم نفسه على الشر لما فعله وعلى الخير لما لا يستكثر منه. فهذه نفوس خيرة حقيقة أن تشرف بالقسم بها، وما كان يوم القيامة إلا لكرامتها. والمراد اللوامة في الدنيا لوما تنشأ عنه التوبة والتقوى، وليس المراد لوم الآخرة، إذ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه إلى آخره، دليل على جواب القسم، إذ تقدير الجواب لنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب. وتعريف الإنسان تعريف الجنس، وقوعه في سياق الإنكار الذي هو في معنى النفي يقتضي العموم، وهو عموم عرفي منظور فيه إلى غالب الناس يومئذ، إذ كان المؤمنون قليلا. فالمعنى: أيحسب الإنسان الكافر، وجملة أن لن نجمع عظامه مركبة من حرف أن المفتوحة الهمزة المخففة النون التي هي أخت إن المكسورة، واسم إن ضمير شأن محذوف، والجملة الواقعة بعد أن خبر عن ضمير الشأن، فسيبويه يجعل أن مع اسمها وخبرها سادة مسد مفعولي فعل الظن، والأخفش يجعل أن مع جزئيها في مقام المفعول الأول، أي لأنه مصدر ويقدر مفعولا ثانيا، وذلك أن من خواص أفعال القلوب جواز دخول أن المفتوحة الهمزة بعدها، فيستغنى الفعل بأن واسمها وخبرها عن مفعوليه. وجيء بحرف لن الدال على تأكيد النفي لحكاية اعتقاد المشركين استحالة جمع العظام بعد رمامها وتشتتها. قال القرطبي: نزلت في عدي بن ربيعة، الصواب ابن أبي ربيعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد حدثني عن يوم القيامة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك، أو يجمع الله العظام. فنزلت هذه الآية: ألا قلت إن سبب النزول لا يخصص الإنسان بهذا السائل. والعظام كناية عن الجسد كله، وإنما خصت بذكر لحكاية أقوالهم: من يحيي العظام وهي رميم، إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون، إذا كنا عظاما نخرة. فهم احتجوا باستحالة قبول العظام للإعادة بعد البلى على أن استحالة إعادة اللحم والعصب والفؤاد بالأولى، فإثبات إعادة العظام اقتضى أن إعادة بقية الجسم مساو لإعادة العظم، وفي ذلك كفايتهم من الاستدلال مع الإيجاز. ثم إن كانت إعادة الخلق بجمع أجزاء أجسامهم المتفرقة من ذرات الله أعلم بها، وهو أحد قولين لعلمائنا، ففعل نجمع محمول على حقيقته، وإن كان البعث بخلق أجسام أخرى على صور الأجسام الفانية، سواء كان خلقا مستأنفا أو مبتدأ من أعجاب الأذناب على ما ورد في بعض الأخبار، وهما قولان لعلمائنا، ففعل نجمع مستعار للخلق الذي هو على صورة الجسم الذي بلي، ومناسبة استعارته مشاكلة أقوال المشركين التي أريد إبطالها لتجنب الدخول معهم في تصوير كيفية البعث، ولذلك لا ترى في آيات القرآن إلا إجمالها. ومن ثم اختلف علماء الإسلام في كيفية إعادة الأجسام عند البعث، واختار إمام الحرمين التوقف، وآيات القرآن ورد فيها ما يصلح للأمرين. وبلى حرف إبطال للنفي الذي دل عليه لن نجمع عظامه، فمعناه بل تجمع عظامه، على اختلاف المحملين في معنى الجمع. وقادرين حال من الضمير في الفعل المحذوف بعد بلى، الذي يدل عليه قوله أن لن نجمع، أي بل نجمعها في حال قدرتنا على أن نسوي بنانا. ويجوز أن يكون بلى إبطالا للنفيين، النفي الذي أفاده الاستفهام الإنكاري من قوله أيحسب الإنسان، والنفي الذي في مفعول يحسبه، وهو إبطال بزجر، أي بل ليحسبنا قادرين، لأن مفاد أن لن نجمع عظامه أن لن نقدر على جمع عظامه، فيكون قادرين مفعولا ثانيا ليحسبنا المقدر. وعدل في متعلق قادرين عن أن يقال قادرين على جمع عظامه إلى قادرين على أن نسوي بنانه، لأنه أوفر معنى وأوفق بإرادة إجمال كيفية البعث والإعادة. ولمراعاة هذه المعاني عدل عن رفع قادرون فلم يقرأ بالرفع. والتسوية تقويم الشيء وإتقان الخلق، قال تعالى: ونفس وما سواها. وقال في هذه السورة: فخلق فسوى، وأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقومة متقنة، فالتسوية كناية عن الخلق لأنها تستلزمه، فإنه ما سوي إلا وقد أعيد خلقه. قال تعالى: الذي خلق فسوى، والبنان أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع، وهو اسم جمع بنانة. وإذ كانت هي أصغر الأعضاء الواقعة في نهاية الجسد، كانت تسويتها كناية عن تسوية جميع الجسد، لظهور أن تسوية أطراف الجسد تقتضي تسوية ما قبلها، كما تقول: قلعت الريح أوتاد الخيمة، كناية عن قلعها الخيمة كلها، فإنه قد يكنى بأطراف الشيء عن جميعه. ومنه قولهم: لك هذا الشيء بأسره، أي مع الحبل الذي يشد به، كناية عن جميع الشيء. وكذلك قولهم: هو لك برمته، أي بحبله الذي يشد به. قال الله عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل إضراب انتقالي إلى ذكر حال آخر من أحوال فجورهم. فموقع الجملة بعد بل بمنزلة الاستئناف الابتدائي للمناسبة بين معنى الجملتين، أي لما دعوا إلى الإقلاع عن الإشراك وما يستدعيه من الآثام، وأنذروا بالعقاب عليه يوم القيامة، كانوا مصممين على الاسترسال في الكفر. والفجور فعل السوء الشديد، ويطلق على الكذب، ومنه وصفت اليمين الكاذبة بالفاجرة، فيكون فجر بمعنى كذب وزنا ومعنى، فيكون قاصرا ومتعديا، مثل فعل كذب مخفف الذهلي. روى عن ابن عباس أنه قال: يعني الكافر يكذب بما أمامه. وعن ابن قتيبة أن أعرابيا سأل عمر بن الخطاب أن يحمله على راحلة، وشكى دبر راحلته، فاتهمه عمر، فقال الأعرابي: ما مسها من نقب ولا دبر، أقسم بالله أبو حفص عمر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. قال: يعني إن كان نسبني إلى الكذب. وقوله يريد الإنسان يجوز أن يكون إخبارا عما في نفوس أهل الشرك من محبة الاسترسال فيما هم عليه من الفسق والفجور، ويجوز أن يكون استفهاما إنكاريا موافقا لسياق ما قبله من قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وأعيد لفظ الإنسان إظهارا في مقام الإضمار، لأن المقام لتقريعه والتعجب من ضلاله. وكرر لفظ الإنسان إظهارا في مقام الإضمار، لأن المقام لتقريعه والتعجب من ضلاله. وكرر لفظ الإنسان في هذه السورة 5 مرات، لذلك مع زيادة ما في تكرره في المرة الثانية والمرتين الرابعة والخامسة من خصوصية، لتكون تلك الجمل الثلاث التي ورد ذكره فيها مستقلة بمفادها. واللام في قوله ليفجر هي اللام التي يكثر وقوعها بعد مادتي الأمر والإرادة، نحو: وأمرت لأعدل بينكم، يريد الله ليبين لكم، وقول كثير: أريد لأنسى حبها فكأنما تمثل لي ليلى بكل مكان. وينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة، لأنه أصل هذه اللام لام التعليل، ولذلك قيل هي لام التعليل وقيل زائدة. وعن سيبويه أن الفعل الذي قبل هذه اللام مقدر بمصدر مرفوع على الابتداء، وأن اللام وما بعدها خبره، أي إرادتهم للفجور. واتفقوا على أن لا مفعول للفعل الواقع بعدها، ولهذا الاستعمال الخاص بها. قال النحاس: سماها بعض القراء لام أن، وتقدم الكلام عليها في مواضع، منها عند قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم في سورة النساء. وأمام أصله اسم للمكان الذي هو قبالة من أضيف هو إليه، وهو ضد خلف، ويطلق مجازا على الزمان المستقبل. قال ابن عباس: يكذب بيوم الحساب. وقال عبد الرحمن بن زيد: يكذب بما أمامه سفط. وضمير أمامه يجوز أن يعود إلى الإنسان، أي في مستقبله، أي من عمره، فيمضي قدما راكبا رأسه لا يقلع عما هو فيه من الفجور، فينكر البعث، فلا يزع نفسه عما لا يريد أن يزعها من الفجور. وإلى هذا المعنى نحى ابن عباس وأصحابه. ويجوز أن يكون أمامه أطلق على اليوم المستقبل مجازا، وإلى هذا نحى ابن عباس في رواية عنه وعبد الرحمن بن زيد. ويكون يفجر بمعنى يكذب، أي يكذب باليوم المستقبل. قال الله تبارك وتعالى: يسأل أيان يوم القيامة، يجوز أن تكون هذه الجملة متصلة بالتي قبلها على أنها بدل اشتمال منها، لأن إرادته الاسترسال على الفجور يشتمل على التهكم بيوم البعث، أو على أنها بدل مطابق على تفسير يفجر أمامه بالتكذيب بيوم البعث. ويجوز أن تكون مستأنفة للتعجيب من حال سؤالهم عن وقت يوم القيامة، وهو سؤال استهزاء لاعتقاده مستحالة وقوعه، وأيان اسم استفهام عن الزمان البعيد، لأن أصلها أن آن كذا، ولذلك جاء في بعض لغات العرب مضموم النون، وإنما فتحوا النون في اللغة الفصحى لأنهم جعلوا الكلمة كلها ظرفا، فصارت أيان بمعنى متى، وتقدم عند قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها في الأعراف، فالمعنى أنهم يسألون تعيين وقت معروف مضبوط بعد السنين ونحوها، أو بما يتعين به عند السائلين من حدث يحل معه هذا اليوم، فهو طلب تعيين أمد لحلول يوم يقوم فيه الناس. قال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهددوا بأهواله، لأنهم لم يكونوا جادين في سؤالهم، فكان من مقتضى حالهم أن ينذروا بما يقع من الأهوال عند حلول هذا اليوم مع تضمين تحقيق وقوعه، فإن كلام القرآن إرشاد وهدي، ما يترك فرصة للهدي والإرشاد إلا انتهزها، وهذا تهديد في ابتدائه جاء في صورة التعيين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سؤالهم، كأنه حمل لكلامهم على خلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكيم، وفيه تعريض بالتوبيخ على أن فرطوا في التوقي من ذلك اليوم واشتغلوا بالسؤال عن وقته. وقريب منه ما روي أن رجلا من المسلمين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له: ماذا أعددت لها؟ فإن هذه الأحوال المذكورة في الآية مما يقع عند حلول الساعة وقيام القيامة، فكان ذلك شيئا من تعيين وقته بتعيين أشراطه، والفاء لتفريع الجواب عن السؤال، وبرق قرأه الجمهور بكسر الراء، ومعناه دهش وبهت، يقال برق يبرق، فهو برق من باب فرح، فهو من أحوال الإنسان، وإنما أسند في الآية إلى البصر على سبيل المجاز العقلي تنزيلا له منزلة مكان البرق، لأنه إذا بهت شخص بصره كما أسند الأعشى البرق إلى الأعين في قوله: كذلك فافعل ما حييت إذا شتوا وأقدم إذا ما أعين الناس تفرق. وقرأه نافع وأبو جعفر بفتح الراء من البريق بمعنى اللمعان، أي لمع البصر من شدة شخوصه، ومضارعه يبرق بضم الراء، وإسناده إلى البصر حقيقة، ومآل معنى القراءتين واحد، وهو الكناية عن الفزع والرعب، كقوله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فلا وجه لترجيح الطبري قراءة الجمهور على قراءة نافع وأبي جعفر، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ولا من مقتضى التفسير. والتعريف في البصر للجنس المراد به الاستغراق، أي أبصار الناس كلهم من الشدة الحاصلة في ذلك الوقت على أنهم متفاوتون في الرعب الحاصل لهم على تفاوتهم فيما يعرضون عليه من طرائق منازلهم. وخسوف القمر أريد به انطماس نوره انطماسا مستمرا بسبب تزلزله من مداره حول الأرض الدائرة حول الشمس، بحيث لا ينعكس عليه نورها ولا يلوح للناس نيرا، وهو ما دل عليه قوله: وجمع الشمس والقمر. فهذا خسوف ليس هو خسوفه المعتاد عندما تحول الأرض بين القمر وبين مسامتته الشمس. ومعنى جمع الشمس والقمر التصاق القمر بالشمس فتلتهم الشمس، لأن القمر منفصل من الأرض التي هي من الأجرام الدائرة حول الشمس كالكواكب، ويكون ذلك بسبب اختلال الجاذبية التي وضع الله عليها النظام الشمسي. وإذا برق البصر ظرف متعلق بيقول الإنسان، وإنما قدم على عامله للاهتمام بالظرف، لأنه المقصود من سياق مجاوبة قوله يسأل أيان يوم القيامة. وطوي التصريح بأن ذلك حلول يوم القيامة اكتفاء بذكر ما يدل عليه، وهو قولهم أين المفر؟ فكأنه قيل حل يوم القيامة وحضرت أهواله، يقول الإنسان يومئذ، ثم تأكد بقوله إلى ربك يومئذ المستقر. ويومئذ ظرف متعلق بي يقول أيضا، أي يومئذ يبرق البصر ويخسف القمر ويجمع الشمس والقمر. فتنوين إذ تنوين عوض عن الجملة المحذوفة التي دلت عليها الجملة التي أضيف إليها إذ، وذكر يومئذ مع أن قوله إذا برق البصر إلى آخره مغن عنه للاهتمام بذكر ذلك اليوم الذي كانوا ينكرون وقوعه ويستهزئون فيسألون عن وقته، وللتصريح بأن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحد، والإنسان هو المتحدث عنه من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي يقول الإنسان الكافر يومئذ أين المفر؟ والمفر بفتح الميم وفتح الفاء مصدر، والاستفهام مستعمل في التمني، أي ليت لي فرارا في مكان نجاه ولكنه لا يستطيعه، وأين ظرف مكان، وكلا ردع وإبطال لما تضمنه أين المفر من الطمع في أن يجد للفرار. والوزر المكان الذي يلجأ إليه للتوقي من إصابة مكروه مثل الجبال والحصون، فيجوز أن يكون كلا لا وزر كلاما مستأنفا من جانب الله تعالى جوابا لمقالة الإنسان، أي لا وزر لك، فينبغي الوقف على المفر. ويجوز أن يكون من تمام مقالة الإنسان، أي يقول أين المفر، ويجيب نفسه بإبطال طمعه فيقول كلا لا وزر، أي لا وزر لي، وذلك بأن نظر في جهاته فلم يجد إلا النار كما ورد في الحديث، فيحصل أن يوصل أين المفر بجملة كلا لا وزر. وأما قوله إلى ربك يومئذ المستقر فهو كلام من جانب الله تعالى خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بقرينة قوله يومئذ، فهو اعتراض وإدماج للتذكير بملك ذلك اليوم، وفي إضافة رب إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إيماء إلى أنه ناصره يومئذ بالانتقام من الذين لم يقبلوا دعوته. والمستقر مصدر ميمي من استقر إذا قر في المكان ولم ينتقل، والسين والتاء للمبالغة في الوصف، وتقديم المجرور لإفادة الحصر أي إلى ربك لا إلى ملجأ آخر، والمعنى لا ملجأ يومئذ للإنسان إلا منتهيا إلى ربك، وهذا كقوله تعالى وإلى الله المصير، وجملة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر مستأنفة استئنافا بيانيا أثاره قوله إلى ربك يومئذ المستقر، أو بدل اشتمال من مضمون تلك الجملة أي إلى الله مصيرهم، وفي مصيرهم ينبؤون بما قدموا وما أخروا. ويجوز أن يكون المراد بالإنسان الكافر جريا على سياق الآيات السابقة، لأنه المقصود بالكلام، وإن كان كل إنسان ينبأ يومئذ بما قدم وأخر من أهل الخير ومن أهل الشر. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء الآية. واختلاف مقامات الكلام يمنع من حمل ما يقع فيها من الألفاظ على محمل واحد، فإن في القرآن فنونا من التذكير لا تلزم طريقة واحدة، وهذا مما يغفل عن مراعاته بعض المفسرين في حملهم معاني الآيات المتقاربة المغزى على محامل متماثلة. وتنبئة الإنسان بما قدم وأخر كناية عن مجازاته على ما فعله، إن خيرا فخير وإن سوءا فسوء، إذ يقال له هذا جزاء الفعلة الفلانية فيعلم من ذلك فعلته ويلقى جزاءها، فكان الإنباء من لوازم الجزاء. قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، ويحصل في ذلك الإنباء تقريع وفضح لحاله، والمراد بما قدم ما فعله، وبما أخر ما تركه مما أمر بفعله أو نهي عن فعله في الحالين، فخالف ما كلف به، ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إضراب انتقالي، وهو للترقي من مضمون ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، إلى الإخبار بأن الكافر يعلم ما فعله، لأنهم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، إذ هو قرأ كتاب أعماله فقال: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونظم قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة، صالح الإفادة معنيين: أولهما أن يكون بصيرة بمعنى مبصر شديد المراقبة، فيكون بصيرة خبرا عن الإنسان، وعلى نفسه متعلقا ببصيرة، أي الإنسان بصير بنفسه، وعدي بحرف على لتضمينه معنى المراقبة، وهو معنى قوله في الآية الأخرى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهاء بصيرة تكون للمبالغة، مثل هاء علامة ونسابة، أي الإنسان عليم بصير قوي العلم بنفسه يومئذ. والمعنى الثاني أن يكون بصيرة مبتدأ ثانية، والمراد به قرين الإنسان من الحفظة، وعلى نفسه خبر المبتدأ الثاني مقدما عليه، ومجموع الجملة خبرا عن الإنسان. وبصيرة حينئذ يحتمل أن يكون بمعنى بصير أي مبصر، والهاء للمبالغة كما تقدم في المعنى الأول، وتكون تعدية بصيرة بعلى لتضمينه معنى الرقيب كما في المعنى الأول، ويحتمل أن تكون بصيرة صفة لموصوف محذوف تقديره حجة بصيرة، وتكون بصيرة مجازا في كونها بينة، كقوله تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومنه قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، والتأنيث لتأنيث الموصوف، وقد جرت هذه الجملة مجرى المثل لإيجازها ووفرة معانيها. وجملة ولو ألقى معاذيره في موضع الحال من المبتدأ وهو الإنسان، وهو حالة أجدر بثبوت معنى عاملها عند حصولها. ولو هذه وصلية كما تقدم عند قوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، في آل عمران. والمعنى هو بصيرة على نفسه حتى في حال إلقائه معاذيره. والإلقاء مراد به الإخبار الصريح على وجه الاستعارة، وقد تقدم عند قوله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، في سورة النحل. والمعاذير اسم جمع معذرة وليس جمعا، لأن معذرة حقه أن يجمع على معاذر، ومثل المعاذير قولهم المناكير اسم جمع منكر. وعن الضحاك أن معاذير هنا جمع معذار بكسر الميم، وهو الستر بلغة اليمن. يكون الإلقاء مستعملا في المعنى الحقيقي أي الإرخاء، وتكون الاستعارة في المعاذير بتشبيه جحد الذنوب كذبا بإلقاء الستر على الأمر المراد حجبه. والمعنى أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العقاب عليها، ويحاول أن يعتذر وهو يعلم أن لا عذر له ولا أفصح عن جميع معاذيره. ومعاذيره جمع معرف بالإضافة يدل على العموم، فمن هذه المعاذير قولهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ومنها قولهم: ما جاءنا من بشير، وقولهم: هؤلاء يضلون، ونحو ذلك من المعاذير الكاذبة. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذه الآية وقعت هنا معترضة، وسبب نزولها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه، يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه أو من شدة رغبته في حفظه، فكان يلاقي من ذلك شدة. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن نبينه بلسانك أي أن تقرأه، انتهى. فلما نزل هذا الوحي في أثناء نزول السورة للغرض الذي نزل فيه، ولم يكن سورة مستقلة، كان ملحقا بالسورة وواقعا بين الآية التي نزل بينها، فضمير به عائد على القرآن كما هو المعروف في آيات كثيرة. وقوله: فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عنا، وأجنية القراء إلى ضمير الجلالة على طريقة المجاز العقلي، والقرينة واضحة، ومعنى فاتبع قرآنه أي أنصت إلى قراءتنا. فضمير قرآنه راجع إلى ما رجع إليه ضمير الغائب في لا تحرك به، وهو القرآن بالمعنى الإسمي. فيكون وقوع هذه الآية في هذه السورة مثل وقوع وما نتنزل إلا بأمر ربك في سورة مريم، ووقوع حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرة، قالوا فنزلت هذه الآية في أثناء سورة القيامة. هذا مما لا خلاف فيه بين أهل الحديث وأئمة التفسير. وذكر الفخر عن القفال أنه قال: إن قوله لا تحرك به لسانك ليس خطابا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب مع الإنسان المذكور في قوله ينبأ الإنسان، فكان ذلك للإنسان حال ما ينبأ بقبائح أفعاله، فيقال له اقرأ كتابك، فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه، فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجعل أعمالك وأن نقرأ أن نجمع أعمالك ونقرأها عليك، فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار. ثم إن علينا بيان مراتب عقوبته. قال القفال: فهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه، وإن كانت الآثار غير واردة به. انتهى. وأقول: إن كان العقل لا يدفعه فإن الأسلوب العربي ومعاني الألفاظ تنبو عنه. والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة، أن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه، فلما كثرت السور فبلغت زهاء 30 حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول السور، صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها، فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه، وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه. فلما تكفل الله بحفظه أمره أن لا يكلف نفسه تحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة. وقرآن في الموضعين مصدر بمعنى القراءة مثل الغفران والفرقان. قال حسان في رثاء عثمان بن عفان: يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ولفظ علينا في الموضعين للتكفل والتعهد، وثم في ثم إن علينا بيانه للتراخي في الرتبة، أي التفاوت بين رتبة الجملة المعطوف عليها وهي قوله إن علينا جمعه وقرآنه، وبين رتبة الجملة المعطوفة وهي إن علينا بيانه. ومعنى الجملتين أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه، وفوق ذلك أن تبينه للناس بلسانك، أي نتكفل لك بأن يكون جمعه وقرآنه بلسانك، أي عن ظهر قلبك لا بكتابة تقرأها، بل يكون محفوظا في الصدور بينا لكل سامع لا يتوقف على مراجعة ولا على إحضار مصحف من قرب أو بعد. فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان معانيه، لأن بيان معانيه ملازم لورود ألفاظه. وقد احتج بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرون تأخير البيان عن المبين، متمسكين بأن ثم للتراخي وهو متمسك ضعيف، لأن التراخي الذي أفادته ثم إنما هو تراخ في الرتبة لا في الزمن، ولأن ثم قد عطفت مجموع الجملة ولم تعطف لفظ بيانه خاصة. فلو أريد الاحتجاج بالآية للزم أن يكون تأخير البيان حقا لا يخلو عنه البيان، وذلك غير صحيح. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. رجوع إلى ما هي الكلام الذي بنيت عليه السورة، كما يرجع المتكلم إلى وصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو سائل. فكلمة كلا ردع وإبطال، يجوز أن يكون إبطالا لما سبق من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، إلى قوله ولو ألقى معاذيره، فأعيد كلا تأكيدا لنظيره ووصلا للكلام بإعادة آخر كلمة منه. والمعنى أن مزاعمهم باطلة. وقوله بل تحبون العاجلة إضراب إبطالي يفصل ما أجمله الردع بكلا من إبطال ما قبلها وتكذيبه، أي لا معاذير لهم في نفس الأمر، ولكنهم أحبوا العاجلة أي شهوات الدنيا وتركوا الآخرة. والكلام مشعر بالتوبيخ، ومناط التوبيخ هو حب العاجلة مع نبذ الآخرة. فأما لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرة أي جرى على الأمر والنهي الشرعيين لم يكن مذموما. قال تعالى: فيهما حكاه عن الذين أوتوا العلم من قوم قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويجوز أن يكون إبطالا لما تضمنه قوله ولو ألقى معاذيره، فهو استئناف ابتدائي، والمعنى أن معاذيرهم باطلة، ولكنهم يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، أي آثروا شهواتهم العاجلة ولم يحسبوا للآخرة حسابا. وقرأ الجمهور تحبون وتذرون بتاء فوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في موعظة المشركين مواجهة بالتفريع، لأن ذلك أبلغ فيه. وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بياء تحتية على نسق ضمائر الغيبة السابقة. والضمير عائد للإنسان في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، جاء ضمير جمع، لأن الإنسان مراد به الناس المشركون. وفي قوله بل تحبون ما يرشد إلى تحقيق معنى الكسب الذي وفق إلى بيانه الشيخ أبو الحسن الأشعري، وهو الميل والمحبة للفعل أو الترك. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. المراد بيومئذ يوم القيامة الذي تكرر ذكره بمثل هذا، ابتداء من قوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وأعيد مرتين. والجملة المقدرة المضاف إليها إذ، والمعوض عنها التنوين تقديرها يومئذ برق البصر، وقد حصل من هذا تخلص إلى إجمال حال الناس يوم القيامة بين أهل سعادة وأهل شقاوة. فالوجوه الناظرة وجوه أهل السعادة، والوجوه الباسرة وجوه أهل الشقاء، وذلك بين من كلتا الجملتين. وقد علم الناس المعنية بالفريقين مما سبق نزوله من القرآن كقوله في سورة عبس: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وعلم أن أصل أسباب السعادة الإيمان بالله وحده وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أصل أسباب الشقاء الإشراك بالله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ ما جاء به. وقد تضمن صدر هذه السورة ما ينبئ بذلك كقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وتنكير وجوه للتنويع والتقسيم كقوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، وقول الشاعر وهو من أبيات كتاب الآداب: ولم يعزه ولا عزاه صاحب العباب في شرحه، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وقول أبي الطيب: فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبى. فالوجوه الناظرة الموصوفة بالنظرة بفتح النون وسكون الضاد، وهي حسن الوجه من أثر النعمة والفرح، وفعله كنصر وكرم وفرح، ولذلك يقال ناظر ونظير ونظر. وكني بنظرة الوجوه عن فرح أصحابها ونعيمهم. قال تعالى: في أهل السعادة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لأن ما يحصل في النفس من الانفعالات يظهر أثره. وأخبر عنها خبرا ثانيا بقوله إلى ربها ناظرة، وظاهر لفظ ناظرة أنه من نظر بمعنى عاين ببصره، إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنها تنظر إلى جانب الله تعالى نظرا خاصا لا يشاركها فيه من يكون دون رتبتهم. فهذا معنى الآية بإجماله ثابت بظاهر القرآن، وقد أيدتها الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. وفي رواية: فإنكم تروه كذلك. وساق الحديث في الشفاعة. وروى البخاري عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وربما قال سترون ربكم عيانا. وروى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما يعطون شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فدلالة الآية على أن المؤمنين يرون بأبصارهم رؤية متعلقة بذات الله على الإجمال دلالة ظنية لاحتمالها تأويلات تأولها المعتزلة بأن المقصود رؤية جلاله وبهجة قدسه التي لا تخول رؤيتها لغير أهل السعادة، ويلحق هذا بمتشابه الصفات، وإن كان مقتضاه ليس إثبات صفة، ولكنه يؤول إلى الصفة ويستلزمها، لأنه آيل إلى اقتضاء جهة للذات ومقدار يحاط بجميعه أو ببعضه إذا كانت الرؤية بصرية، فلا جرم أن يعد الوعد برؤية أهل الجنة ربهم تعالى من قبيل المتشابه. ولعلماء الإسلام في ذلك أفهام مختلفة، فأما صدر الأمة وسلفوها فإنهم جروا على طريقتهم التي تخلقوا بها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بما ورد من هذا القبيل على إجماله، وصرف أنظارهم عن التعمق في تشخيص حقيقته وإدراجه تحت أحد أقسام الحكم العقلي، فقد سمعوا هذا ونظائره كلها أو بعضها أو قليلا منها فيما شغلوا أنفسهم به، ولا طلبوا تفصيله، ولكنهم انصرفوا إلى ما هو أحق بالعناية، وهو التهمم إقامة الشريعة وبثها وتقرير سلطانها، مع الجزم بتنزيه الله تعالى عن اللوازم العارضة لظواهر تلك الصفات، جعلين إمامهم المرجوع إليه في كل هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، أو ما يقارب هذا من دلائل التنزيه الخاصة بالتنزيه عن بعض ما ورد الوصف به، مثل قوله لا تدركه الأبصار بالنسبة إلى مقامنا هذا، مع اتفاقهم على أن عدم العلم بتفصيل ذلك لا يقدح في عقيدات الإيمان، فلما نبع في علماء الإسلام تطلب معرفة حقائق الأشياء، وألجأهم البحث العلمي إلى التعمق في معاني القرآن ودقائق عباراته وخصوصيات بلاغته، لم يروا طريقة السلف مقنعة لأفهام أهل العلم من الخلف، لأن طريقتهم في العلم طريقة تمحيص وهي اللائقة بعصرهم، وقارن ذلك ما حدث في فرق الأمة الإسلامية من النحل الاعتقادية، وإلقاء شبه الملاحدة من المنتمين إلى الإسلام وغيرهم، وحدا بهم ذلك إلى الغوص والتعمق لإقامة المعارف على أعمدة لا تقبل التزلزل، ولدفع شبه المتشككين ورد مطاعن الملحدين، فسلكوا مسالك الجمع بين المتعارضات من أقوال ومعان وإقرار كل حقيقة في نصابها، وذلك بالتأويل الذي يقتضيه المقتضي ويعضده الدليل، فسلكت جماعات مسالك التأويل الإجمالي بأن يعتقدوا تلك المتشابهات على إجمالها ويوقنوا بالتنزيه عن ظواهرها، ولكنهم لا يفصلون صرفها عن ظواهرها بل يجملون التأويل، وهذه الطائفة تدعى السلفية لقرب طريقتها من طريقة السلف في المتشابهات، وهذه الجماعات متفاوتة في مقدار تأصيل أصولها تفاوتا جعلها فرقا، فمنهم الحنابلة والظاهرية، الخوارج الأقدمون غير الذين التزموا طريقة المعتزلة، ومنهم أهل السنة الذين كانوا قبل الأشعرية مثل المالكية، وأهل الحديث الذين تمسكوا بظواهر ما جاءت به الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التقييد بأنها مؤولة عن ظواهرها بوجه الإجمال، وقد غلا قوم من الآخذين بالظاهر مثل الكرامية والمشبهة فألحقوا بالصنف الأول، ومنهم فرق النظارين في التوفيق بين قواعد العلوم العقلية وبين ما جاءت به أقوال الكتاب والسنة، وهؤلاء هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فأقوالهم في رؤية أهل الجنة ربهم ناسجة على هذا المنوال، فالسلف أثبتوها دون بحث، والمعتزلة نفوها وتأولوا الأدلة بنحو المجاز والاشتراك، وتقدير محذوف لمعارضتها الأصول القطعية عندهم، فرجحوا ما رأوه قطعيا وألغوها، والأشاعرة أثبتوا وراموا الاستدلال لها بأدلة تفيد القطع، وتبطل قول المعتزلة، ولكنهم لم يبلغوا من ذلك المبلغ المطلوب، وما جاء به كل فريق من حجاج لم يكن سالما من اتجاه نقوض ومنوع ومعارضات، وكذلك ما أثاره كل فريق على مخالفيه من معارضات لم يكن خالصا من اتجاه منوع مجردة أو مع المستندات، فطال الأخذ والرد ولم يحصل طائل ولا انتهى إلى حد، ويحسن أن نفوض كيفيتها إلى علم الله تعالى كغيرها من المتشابه الراجع إلى شؤون الخالق تعالى، وهذا معنى قول سلفنا أنها رؤية بلا كيف، وهي كلمة حق جامعة، وإن اشمأز منها المعتزلة. هذا ما يتعلق بدلالة الآية على رؤية أهل الجنة ربهم، وأما ما يتعلق بأصل جواز رؤية الله تعالى فقد مضى القول فيها عند قوله تعالى قال لن تراني في سورة الأعراف، وتقديم المجرور من قوله إلى ربها على عامله للاهتمام بهذا العطاء العجيب وليس للاختصاص، لأنهم لا يرون بهجات كثيرة في الجنة، وبين الناظرة وناظرة محسن جناس محرف قريب من التام، وسوغ الابتداء بالنكرة في قوله وجوه يومئذ ناضرة، لأنها أريد بها التفصيل والتقسيم لمقابلته بقوله وجوه ووجوه يومئذ باسرة، على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وأما الوجوه الباسرة فنوع ثان من وجوه الناس يومئذ، هي وجوه أهل الشقاء، وأعيد لفظ يومئذ تأكيدا للاهتمام بالتذكير بذلك اليوم. وباسرة كالحة من تيقن العذاب، وتقدم عند قوله تعالى: ثم عبس وبسر في سورة المدثر. فجملة تظن أن يفعل بها فاقرة استئناف بياني لبيان سبب سورها، وفاقرة داهية عظيمة، وهو نائب فاعل يفعل بها، ولم يقترن الفعل بعلامة التأنيث، لأن مرفوعه ليس مؤنثا حقيقيا مع وقوع الفصل بين الفعل ومرفوعه، وكلا الأمرين يسوغ ترك علامة التأنيث، وإفراد فاقرة إفراد الجنس أي نوعا عظيما من الداهية، والمعنى أنهم أيقنوا بأن سيلاقوا دواهي لا يكتنه كنهها. قال الله تبارك وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ردع ثان على قول الإنسان أيان يوم القيامة، مؤكد للردع الذي قبله في قوله كلا بل تحبون العاجلة، ومعناه زجر عن إحالة البعث، فإنه واقع غير بعيد، فكل أحد يشاهده حين الاحتضار للموت، كما يؤذن به قوله إلى ربك يومئذ المساق. وتبع توصيف أشراط القيامة المباشرة لحلوله بتوصيف أشراط حلول التهيؤ الأول للقائه من مفارقة الحياة الأولى. وعن المغيرة بن شهاب يقولون: القيامة وإنما قيامة أحدهم موته. وعن علقمة أنه حضر جنازة فلما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته، فحالة الاحتضار هي آخر أحوال الحياة الدنيا، يعقبها مصير الروح إلى تصرف الله تعالى مباشرة، وهو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة، كأنه قيل: ارتدعوا وتنبهوا على ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة وتنتقلون إلى الآجلة، فيكون ردعا على محبة العاجلة وترك العناية في الآخرة. فليس مؤكدا للردع الذي في قوله كلا بل تحبون العاجلة، بل هو ردع على ما تضمنه ذلك الردع من إيثار العاجلة على الآخرة. وإذا بلغت التراقي متعلق بالكون الذي يقدر في الخبر، وهو قوله إلى ربك، والمعنى: المساق يكون إلى ربك إذا بلغت التراقي. وجملة إلى ربك يومئذ المساق بيان للردع وتقريب لإبطال الاستبعاد المحكي عن منكر البعث بقوله يسأل أيان يوم القيامة. وإذا ظرف مضمن معنى الشرط وهو منتصب بجوابه، أعني قوله إلى ربك يومئذ المساق، وتقديم إلى ربك على متعلقه وهو المساق للاهتمام به، لأنه مناط الإنكار منهم. وضمير بلغت راجع إلى غير مذكور في الكلام، ولكنه معلوم من فعل بلغت ومن ذكر التراقي، فإن فعل بلغت التراقي يدل أنها روح الإنسان، والتقدير إذا بلغت الروح أو النفس، وهذا التقدير يدل عليه الفعل الذي أسند إلى الضمير بحسب عرف أهل اللسان، ومثله قول حاتم الطائي: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أي إذا حشرجت النفس. ومن هذا الباب قول العرب: أرسلت، يريدون أرسلت السماء المطر، ويجوز أن يقدر في الآية ما يدل عليه الواقع. والأنفاس جمع نفس بفتح الفاء، وهو أنسب بالحقائق، والتراقي جمع ترقوة بفتح الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو مخففة وهاء تأنيث، وهي ثورة النحر. ولكل إنسان ترقوتان عن يمينه وعن شماله، فالجمع هنا مستعمل في التثنية لقصد تخفيف اللفظ، وقد أمن اللبس، لأن في تثنية ترقوة شيئا من الثقل لا يناسب أفصح كلام، وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما في سورة التحريم. ومعنى بلغت التراقي أن الروح بلغت الحنجرة، حيث تخرج الأنفاس الأخيرة فلا يسمع صوتها إلا في جهة الترقوة، وهي آخر حالات الاحتضار. ومثله قوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم الآية. واللام في التراقي مثل اللام في المساق، فيقال هي عوض عن المضاف إليه، أي بلغت روحه تراقيه أي الإنسان. ومعنى وقيل من راق، وقال قائل من يرقي هذا رقيات لشفائه، أي سأل أهل المريض عن وجدان أحد يرقي، وذلك عند توقع اشتداد المرض به. والبحث عن عارف برقية المريض عادة عربية ورد ذكرها في حديث السرية: الذين أتوا على حي من أحياء العرب إذ لدغ سيد ذلك الحي، فعرض لهم رجل من أهل الحي فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لدغا أو سليما. رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب. والرقية بالقصر ويقال بهاء التأنيث هي كلام خاص معتقد نفعه، يقوله قائل عند المريض واضعا يده في وقت القراءة على موضع الوجع من المريض أو على رأس المريض، أو يكتبه الكاتب في خرقة أو ورقة وتعلق على المريض. وكانت من خصائص التطبب يزعمون أنها تشفي من صرع الجنون ومن ضر السموم ومن الحمى، ويختص بمعرفتها ناس يزعمون أنهم يتلقونها من عارفين، فلذلك سموا الراقي ونحوه عرافا. قال رؤبة بن العجاج: بذلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجد إنهما شفيان، فما تركا من عودة يعرفانها ولا رقية بها رقيان. وقال النابغة يذكر حالة من لدغت أفحى تناذرها الراقون من سوء سمعها، تطلقه طورا وطورا تراجع. وكان الراقي ينفث على المرقي ويدفل، وأشار إليه الحريري في المقامة 39 بقوله: ثم إنه طمس المكتوب على غفلة وتفل عليه 100 تفلة. وأصل الرقية ما ورثه العرب من طلب البركة بأهل الصلاح والدعاء إلى الله، فأصلها وارد من الأديان السماوية، ثم طرأ عليها سوء الوضع عند أهل الضلالة فألحقوها بالسحر أو بالطب، ولذلك يخلطونها من أقوال ربما كانت غير مفهومة، ومن أشياء كأحجار أو أجزاء من عظم الحيوان أو شعره، فاختلط أمرها في الأمم الجاهلة. وقد جاء في الإسلام الاستشفاء بالقرآن والدعوات المأثورة المتقبلة من أربابها، وذلك من قبيل الدعاء. والضمير المستتر في ظن عائد إلى الإنسان في قوله: بل يريد الإنسان، أي الإنسان الفاجر. والظن العلم المقارب لليقين، وضمير أنه ضمير شأن، أي وأيقن أنه، أي الأمر العظيم الفراق، أي فراق الحياة. وقوله: والتفت الساق بالساق، إن حمل على ظاهره فالمعنى التفاف ساقي المحتضر بعد موته، إذ تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن، فكل ساق منهما ملتفة صحبة الساق الأخرى. فالتعريف عوض عن المضاف إليه، وهذا نهاية وصف الحالة التي تهيأ بها لمصيره إلى القبر الذي هو أول مراحل الآخرة. ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا، فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة وجدة الأمر تمثيلا بساق الساعي أو الناهض لعمل عظيم، يقولون قامت الحرب على ساق. وأنشد ابن عباس قول الراجي: صبرا عناق إنه لشرباق، قد سن لي قومك ضرب الأعناق، وقامت الحرب بنا على ساق. وتقدم في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق في سورة القلم، فمعنى والتفت الساق بالساق طرأت مصيبة على مصيبة. والخطاب في قوله إلى ربك التفات عن طريق خطاب الجماعة في قوله: بل تحبون العاجلة، لأنه لما كان خطابا لغير معين حسن التفنن فيه. والتعريف في المساق تعريف الجنس الذي يعم الناس كلهم بما فيهم الإنسان الكافر المردود عليه. ولك أن تعبر عن اللام بأنها عوض عن المضاف إليه، أي مساق الإنسان الذي يسأل أيان يوم القيامة. والمساق مصدر ميمي لساق، وهو تسيير ماش أمام مسيره إلى حيث يريد مسيره، وضده القود، وهو هنا مجاز مستعمل في معنى الإحضار والإيصال إلى حيث يلقى جزاء ربه. وسلك في الجمل التي بعد إذا مسلك الإطناب لتهويل حالة الاحتضار على الكافر، وفي ذلك إيماء إلى أن الكافر يتراءى له مصيره في حالة احتضاره. وقد دل عليه حديث عبادة بن الصامت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال الله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. تفريع على قوله: يسأل أيان يوم القيامة، فالضمير عائد إلى الإنسان في قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي لجهله البعث لم يستعد له. وحذف مفعول كذب ليشمل كل ما كذب به المشركون، والتقدير: كذب الرسول والقرآن وبالبعث. وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام. ويجوز أن يكون الفاء تفريعا وعطفا على قوله: إلى ربك يومئذ المساق، أي فقد فارق الحياة وسيق إلى لقاء الله خاليا من العدة لذلك اللقاء. وفي الكلام على كلا الوجهين حذف يدل عليه السياق تقديره، فقد علم أنه قد خسر وتندم على ما أضاعه من الاستعداد لذلك اليوم. وقد ورد ذلك في قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وفعل صدق مشتق من التصديق، أي تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهو المناسب لقوله: ولكن كذب. والمعنى: فلا آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين فسر صدق بمعنى أعطى الصدقة، وهو غير جار على غير قياس. التصريف: إذ حقه أن يقال تصدق، على أنه لا يساعد الاستدراك في قوله ولكن كذب، وعطف ولا صلى على نفي التصديق تشويها له بأن حاله مبائن لأحوال أهل الإسلام، والمعنى: فلم يؤمن ولم يسلم. ولا نافية دخلت على الفعل الماضي، والأكثر في دخولها على الماضي أن يعطف عليها نفي آخر، وذلك حين يقصد المتكلم أمرين، مثل ما هنا وقول زهير: فلا هو أخفاها ولا من يتقدمي. وهذا معنى قول الكسائي: لا بمعنى لم، ولكنه يقرن بغيره. يقول العرب: لا عبد الله خارج ولا فلان، ولا يقولون: مررت برجل لا محسن، حتى يقال: ولا مجمل. انتهى. فإذا لم يعطف عليه نفي آخر فلا يؤتى بعدها بفعل مضي إلا في إرادات الدعاء نحو: لا فضفوك، وشذ ما خالف ذلك. وأما قوله تعالى: فلاقتحم العقبة، فإنه على تأويل تكرير النفي، لأن مفعول الفعل المنفي بحرف لا وهو العقبة يتضمن عدة أشياء منفية بينها قوله: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام، إلى قوله: من الذين آمنوا. فلما كان ذلك متعلق الفعل المنفي كان الفعل في تأويل تكرير النفي، كأنه قيل: فك رقبة، ولا أطعم يتيما، ولا أطعم مسكين، ولا آمن. وجملة ولكن كذب معطوفة على جملة فلا صدق، وحرف لكن المخفف النون بالأصالة، أي الذي لم يكن مخفف النون المشددة أخت إن، هو حرف استدراك، أي نقض لبعض ما تضمنته الجملة التي قبله، إما لمجرد توكيد المعنى بذكر نقيضه، مثل قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وإما لبيان إجمال في النفي الذي قبله نحو: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وحرف لكن المخفف لا يعمل إعرابا، فهو حرف ابتداء، ولذلك أكثر وقوعه بعد واو العطف. وجملة ولكن كذب وتولى أفادت معنيين: أحدهما توكيد قوله فلا صدق بقوله كذب، وثانيهما زيادة بيان معنى فلا صدق بأنه تولى عمدا، لأن عدم التصديق له أحوال، ونظيره في غير الاستدراك قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. والتكذيب تكذيبه بالبعث وبالقرآن وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والتولي الإعراض عن دعوته إلى النظر والتدبر في القرآن، وفاعل صدق، والأفعال المذكورة بعده ضمائر عائدة على الإنسان المتقدم ذكره، ويتمطى يمشي المطيطاء بضم الميم وفتح الطاء بعدها ياء ثم طاء مقصورة وممدودة وهي التبختر، وأصل يتمطى يتمطط أي يتمدد، لأن المتبختر يمد خطاه وهي مشية المعجب بنفسه، وهنا انتهى وصف الإنسان المكذب. والمعنى أنه أهمل الاستعداد للآخرة ولم يعبأ بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أهله مزدهيا بنفسه غير مفكر في مصيره. قال ابن عطية: قال جمهور المتأولين: هذه الآية كلها من قوله فلا صدق ولا صلى نزلت في أبي جهل بن هشام. قال: ثم كادت هذه الآية تصرح به في قوله تعالى يتمطى، فإنها كانت مشية بني مخزوم، وكان أبو جهل يكثر منها، انتهى. وفيه نظر سيأتي قريبا. فقوله أولى لك وعيد، وهي كلمة توعد تجري مجرى المثل في لزوم هذا اللفظ، لكن تلحقه علامات الخطاب والغيبة والتكلم، والمراد به ما يراد بقولهم ويل لك من دعاء على المجرور باللام بعدها، أي دعاء بأن يكون المكروه أدنى شيء منه. فأولى اسم تفضيل من ولي، وفاعله ضمير محذوف عائد على مقدر معلوم في العرف، فيقدره كل سامع بما يدل على المكروه. قال الأصمعي: معناه قاربك ما تكره. قالت الخنساء: هممت بنفسي كل الهموم، فأولى لنفسي أولى لها. وكان القانص إذا أفلته الصيد يخاطب الصيد بقوله أولى لك، وقد قيل إن منه قوله تعالى فأولى لهم من قوله فأولى لهم طاعة وقول معروف في سورة القتال، على أحد تأويلين: بجعل طاعة وقول معروف مستأنفا وليس فاعلا لاسم التفضيل. وذهب أبو علي الفارسي إلى أن أولى علم لمعنى الويل، وأن وزنه أفعل من الويل وهو والهلاك، فأصل تصريفه أويل لك أي أشد هلاكا لك، فوقع فيه القلب لطلب التخفيف بأن أخرت الياء إلى آخر الكلمة، وصار أولى بوزن أفلح، فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا، فقالوا أولى في صورة وزن فعل. والكاف خطاب للإنسان المصرح به في غير مرة في الآيات السابقة بطريق الغيبة إظهارا وإضمارا، وعدل هنا عن طريق الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات لمواجهة الإنسان بالدعاء، لأن المواجهة أوقع في التوبيخ، وكان مقتضى الظاهر أن يقال أولى به. وقوله فأولى تأكيد لأولى لك جيء فيه بفاء التعقيب للدلالة على أنه يدعى عليه بأن يعقبه المكروه ويعقب بدعاء آخر. قال قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فاستقبله أبو جهل على باب بني مخزوم، فأخذ رسول الله فلبب أبا جهل بثيابه وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال أبو جهل: يتهددني محمد، أي يستعمل كلمة الدعاء في إرادة التهديد، فوالله إني لأعز أهل الوادي. وأنزل الله تعالى أولى لك فأولى كما قال لأبي جهل. وقوله ثم أولى لك فأولى تأكيد للدعاء عليه ولتأكيده السابق، وجيء بحرف ثم لعطف الجملة دلالة على أن هذا التأكيد ارتقاء في الوعيد، وتهديد بشاء بأشد مما أفاده التهديد الأول، وتأكيده كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وأحسب أن المراد كل إنسان كافر، كما يقتضيه أول الكلام من قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، إلى قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة، وما أبو جهل إلا من أولهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعده باللفظ الذي أنزله الله تهديدا لأمثاله. وكلمات المتقدمين في كون الشيء سبب نزول شيء من القرآن كلمات فيها تسامح. قال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث، وهو ما ابتدأ به فارتبط بقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فكأنه قيل أيحسب أن لن نجمع عظامه ويحسب أن نتركه في حالة العدم. وزيد هنا أن مقتضى الحكمة الإلهية إيقاعه بقوله أن يترك سدى كما ستعلمه، والاستفهام إنكاري مثل الذي سبقه في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وأصل معنى الترك مفارقة شيء شيئا اختيارا من التارك، ويطلق مجازا على إهمال أحد شيئا وعدم نهاية عنايته بأحواله وبتعهده، وهو هنا مستعمل في المعنى المجازي، والمراد بما يترك عليه الإنسان هنا ما يدل عليه السياق، أي حال العدم دون إحياء، مما دل عليه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وعدل عن بناء فعل يترك للفاعل، فبني للنائب إيجازا لأجل علم بالفاعل من قوله السابق أن لن نجمع عظامه، فكأنه قال أيحسب الإنسان أن نتركه دون بعث وأن نهمل أعماله سدى، فجاء ذكر سدى هنا على طريقة الإدماج فيما سيق له الكلام، إماء إلى أن مقتضى حكمة خلق الإنسان أن لا يتركه خالقه بعد الموت، فلا يحييه ليجازيه على ما عمله في حياته الأولى. وفي إعادة أيحسب الإنسان تهيئة لما سيعقبه من دليل إمكان البعث من جانب المادة بقوله ألم يكن نطفة إلى آخر السورة. فقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى تكرير وتعداد للإنكار على الكافرين تكذيبهم بالبعث، ألا ترى أنه وقع بعد وصف يوم القيامة وما فيه من الحساب على ما قدم الإنسان وأخر. ومعنى هذا مثل قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وسدى بضم السين وبالقصر اسم بمعنى المهمل، ويقال سدى بفتح السين والضم أكثر، وهو اسم يستوي فيه المفرد والجمع، يقال إبل سدى وجمل سدى، ويشتق منه فعل فيقال أسدى إبله وأسديت إبلي، وألفه منقلبة عن الواو. ولم يفسر صاحب الكشاف هذه الكلمة وكذلك الراغب في المفردات، ووقع سدى في موضع الحال من ضمير يترك، فإن الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأبدع تركيبه ووهبه القوى العقلية التي لم يعطيها غيره من أنواع الحيوان ليستعملها في منافع لا تنحصر أو في ضد ذلك من مفاسد جسيمة لا يليق بحكمته أن يهمله مثل الحيوان، فيجعل الصالحين كالمفسدين والطائعين لربهم كالمجرمين، وهو العليم القدير المتمكن بحكمته وقدرته أن يجعل إليه المصير، فلو أهمله لفاز أهل الفساد في عالم الكساد، ولم يلاقي الصالحون من صلاحهم إلا الأنكاد، ولا يناسب حكمة الحكيم إهمال الناس يهيمون في كل وادي، وتركهم مضربا لقول المثل فإن الريح للعادي، ولذلك قال في جانب الاستدلال على وقوع البحث أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي لا نعيد خلقه ونبعثه للجزاء كما أبلغناهم. وجاء في جانب حكمته بما يشابه الأسلوب السابق فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، مع زيادة فائدة بما دلت عليه جملة أن يترك سدى، أي لا يحسب أنه يترك غير مرعي بالتكليف كما تترك الإبل، وذلك يقتضي المجازاة. وعن الشافعي لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى انتهى. وقد تبين من هذا أن قوله أن يترك سدى كناية عن الجزاء، لأن التكليف في الحياة الدنيا مقصود منه الجزاء في الآخرة. قال الله عز وجل ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. استئناف هو علة وبيان للإنكار المسوق للاستدلال بقوله أيحسب الإنسان أن يترك، الذي جعل تكريرا وتأييدا لمضمون قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه الآية، أي أن خلق الإنسان من مادة ضعيفة وتدرجه في أطوار كيانه دليل على إثبات القدرة على إنشائه إنشاء ثانيا بعد تفرق أجزائه واضمحلالها. فيتصل معنى الكلام هكذا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، ويعد ذلك متعذرا، ألم نبدأ خلقه إذ كوناه نطفة ثم تطور خلقه أطوارا، فماذا يعجزنا أن نعيد خلقه ثانيا كذلك؟ قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذه الجمل تمهيد لقوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وهذا البيان خاص بأحد معنيي الترك في الآية، وهو تركه دون إحياء، وأكتفي ببيان هذا عن بيان المعنى الآخر الذي قيده قوله سدى، أي تركه بدون جزاء على أعماله، لأن فائدة الإحياء أن يجازى على عمله. والمعنى أيحسب أن يترك فانيا ولا تجدد حياته؟ ووقع وصف سدى في خلال ذلك موقع الاستدلال على لزوم بعث الناس من جانب الحكمة، وانتقل بعده إلى بيان إمكان البعث من جانب المادة، فكان وقوعه إدماجا. فالإنسان خلق من ماء وطور أطوارا حتى صار جسدا حيا تام الخلقة والإحساس، فكان بعضه من صنف الذكور وبعضه من صنف الإناث. فالذي قدر على هذا الخلق البديع لا يعجزه إعادة خلق كل واحد كما خلقه أول مرة بحكمة دقيقة وطريقة أخرى لا يعلمها إلا هو. والنطفة القليل من الماء سمي بها ماء التناسل وتقدم في سورة فاطر. واختلف في تفسير معنى تمنى، فقال كثير من المفسرين معناه تراق، ولم يذكر في كتب اللغة أن فعل منى أو أمنى يطلق بمعنى أراق، سوى أن بعض أهل اللغة قال في تسمية منى التي بمكة إنها سميت كذلك لأنها تراق بها ماء دماء الهدي، ولم يبين هل هو فعل مجرد أو بهمزة التعدية. وأحسب هذا من التلفيقات المعروفة من أهل اللغة من طلبهم إيجاد أصل لاشتقاق الأعلام، وهو تكلف صراح. فاسم منى عالم مرتجل، وقال ثعلب سميت بذلك من قولهم من الله عليه الموتى، أي قدره، لأنها تنحر فيها الهدايا. ومثله عن ابن شميل وعن ابن عيينة، وفسر بعضهم تمنى بمعنى تخلق من قولهم من الله الخلق أي خلقهم. والأظهر قول بعض المفسرين أنه مضارع أمن الرجل، فيكون كقوله أفرأيتم ما تمنون في سورة الواقعة. والعلقة القطعة الصغيرة من الدم المتعقد، وعطف فعل كان علقة بحرف ثم للدلالة على التراخي الرتبي، فإن كونه علقة أعجب من كونه نطفة لأنه صار علقة بعد أن كان ماء، فاختلط بما تفرزه رحم الأنثى من البويضات، فكان من مجموعهما علقة، كما تقدم في فائدة التقييد بقوله في سورة النجم من نطفة إذا تمنى. ولما كان تكوينه علقة هو مبدأ خلق الجسم، عطف عليه قوله فخلق بالفاء، لأن العلقة يعقبها أن تصير مضغة إلى أن يتم خلق الجسد وتنفخ فيه الروح. وضمير خلق عائد إلى ربك، وكذلك عطف فسوى بالفاء. والتسوية جعل الشيء سواء، أي معدلا مقوما. قال تعالى فسواهن سبع سماوات، وقال الذي خلق فسوى، أي فجعله جسدا من عظم ولحم. ومفعول خلق ومفعول سوى محذوفان لدلالة الكلام عليهما، أي فخلقه فسواه. وعقب ذلك بخلقه ذكرا أو أنثى زوجين، ومنهما يكون التناسل أيضا. وقرأ الجمهور تمنى بالفوقية على أنه وصف لنطفة، وقرأه حفص ويعقوب بالتحتية على أنه وصف مني. وجملة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى واقعة موقع النتيجة من الدليل، لأن خلق جسم الإنسان من عدم، وهو أمر ثابت بضرورة المشاهدة، أحق بالاستبعاد من إعادة الحياة إلى الجسم بعد الموت، سواء بقي الجسم غير ناقص أو نقص بعضه أو معظمه، فهو إلى بث الحياة فيه، وإعادة ما فني من أجزائه أقرب من إيجاد الجسم من عدم. والاستفهام إنكار للمنفي إنكار تقرير بالإثبات، وهذا غالب استعمال الاستفهام التقريري، أن يقع على نفي ما يراد إثباته، ليكون ذلك كالتوسعة على المقرر إن أراد إنكارا، كناية عن ثقة المتكلم بأن المخاطب لا يستطيع الإنكار. وقد جاء في هذا الختام بمحسن رد العجز على الصدر، فإن السورة افتتحت بإنكار أن يحسب المشركون استحالة البعث، وتسلسل الكلام في ذلك بأفانين من الإثبات والتهديد والتشريط والاستدلال، إلى أن أفضى إلى استنتاج أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وهو المطلوب الذي قدم في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وتعميم الموتى في قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بعد جريان أسلوب الكلام على خصوص الإنسان الكافر أو خصوص كافر معين، يجعل جملة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تذييلا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.